الحمد لله سلام علينا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وسلم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وبارك وانشر علينا رحمه وساعدنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علم يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني فزلنا في سورة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى في وصف ما لأهل الجنة قال مثل الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال مثل الجنة فيها أنهار فيها نعم فيها فيها فيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. وقوله تعالى قال ولهم فيها من كل الثمرات قال كان في الجنة يعني ولما كان في الجنة الأكل للذة لا للحاجة ذكر ثمار فإنها توكل للذة بخلاف الخبز واللحم قال لأنه قال فيها لذة يعني من اللذة وليست من الحاجة ما بحاجة للأكل ولكن المسألة خرجت من حاجة الأكل إلى التلذذ والمعروف في الأصل أن الحاجة للأكل يكون في الأكل اللحم والخبز وكذا وكذا يكون مع الجوع لكن الفاكهة في العادة أو الغالب لا تأتي إلا للتلذذ يعني صحيح الآن قد يقول واحد أنا إذا جوعت ولا شيء بآكل فاكهة لكن قلنا الأصل فيها ما هي للأكل للشبع ولكن هي للتلذذ ولا يعني شيء كمالي في الجنة خلاص خرجنا من مسألة الجوع والعطش وكذا المسألة كلها مسألة تلذذ ومغفرة من ربهم كقوله ورضوان من الله أكبر لأن المغفرة لا تكون إلا للمرضي عليه ثم قال تعالى كمن هو خالد في النار إذا وصف لنا أهل الجنة ما فيها وصف لنا الجنة وصف لنا أهلها إذا في الأخير قال بعد هذا كله لهم مغفرة من ربهم فالمغفرة من الله سبحانه وتعالى قد تجاوزت خلاص لأنه لا يغفر الله إلا لمن رضي عنه ومن رضي عنه فقد فاز ثم يأتي ثم قال تعالى يعني كمن هو خالد في النار قال لأنه في بداية قال مثل الجنة كذا وكذا كمن هو خالد في النار هل نساوي ونمثل من هو في هذه الجنة اللي فيها أنهار وفيها أنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من خمر وفيها كل الثمرات واللذة وكذا كمن هو في النار لا يمكن أن نقارن هذه مقارنة الآن ثم قال تعالى كمن هو خالد في النار أي هذه الجنة التي مثلها ما ذكرنا كمثل جزاء من هو خالد في النار وسقوا ماء حميما شديد الحر قيل إذا دنوا منه شوى وجوههم فانخلعت جلدة رؤوسهم فقطع أمعاءهم وخرج من أدبارهم ولا معه هي آلات البطن التي تحمل الأغذية قال الهادي عليه السلام أراد الله هل يستوي من كان في هذه الجنة وفي أشربتها ولذاتها ومن هو خالد في النار يسكى الحميم لا يستويان صدق الله تبارك وتعالى ولا يستوي محل أولياء ولا محل أعداء في عذاب النار وأشر قرار وأولياءه في خير دار والخمر هي الخمر التي لا فيها غول والغول فهو مغتال العقول ولا هم عنها ينزفون والنزف فهو ما ينزل بشراب خمر الدنيا النجسة فينزفون من طرفيهم مشيا وقيئا فأخبر الله تبارك وتعالى بطهارة هذه وبعدها مما تفعل خمر الدنيا بأهلها ثم لما بين الله تعالى حال الكافر ذكر حال المنافق لأن هذا قد وضح الكافر وما يأتيه من عذاب ذكر حال المنافق بأنه من الكفار فقال تعالى ومنهم من يستمع إليه يعني هذا هؤلاء المشركين قد هم لا يأتون إليك ولا يستمعون ولكن هناك من يأتي إليك ويسمعك في المسجد وكل ومنهم من يستمع إليه أي المنافقون كما يحضرون كانوا يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستمعوا كلامه فلا يعونهم تهاونا منهم فلا يعونه يعني لا يفهمون ولا يتفهموا له تهاونا منهم به حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم من الصحابة ماذا قال؟ أي ما الذي قال آنفا؟ يقول قبيلة، ما الذي قال آنفا قبل قليل وإحنا جالسين عنده؟ مش كان يقول أي قبيلة، أي الساعة التي تقرب منا، بمعنى أنهم يستعيدون كلامهم من الابتداء، كما يقول المستعيد للمعيد أعد كلامك من الابتداء حتى لا يفوتني شيء منه. قالوا هو على وجه الاستهزاء ولم يعقلوه عليكم السلام. قال كان يعني عندما يخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من المكان اللي كانوا يجلسوا فيه ويقولوا للصحابة مش قال شوف أنت إذا أنت جالس وجالس واحد يهدر يهدر يهدر مش قال وشو كان يقول. هم كانوا يقولوا هكذا بالاستهزاء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن قول رسول الله بعد ما يخرج من عنده من هم المنافقون. فعندما يخرج من عند رسول الله يقولوا لأصحاب رسول الله ماذا كان يقول آنفا؟ ما كان ذكرني أنا ما قال بعضهم ذكرني إيش كان يقول؟ يعني إني ما كنت أصلا مستوعب ولا كنت حاضر الذهن ولا حاضر للاستخفاف والاستهزاء، ما بالله جاي على أساس إنه يسمع كلام للاستهزاء. فهذا هو المنافق. أولئك ثم قال تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أي ختم عليها إذ خلاها على انطباعها وتركها أي خذلهم حتى صاروا كالمطبوع على قلوبهم أي المختوم عليها لعلم أنهم لا يقبلون اللطف حيث تركوا اتباع الحق بعد وضوحه واتبعوا أهواءهم بغير دليل. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم بسبب أعمالهم وبسبب إعراضهم وبسبب استهزائهم وبسبب خلافهم وبسبب طبع الله على قلوبهم. وليس معنى الطبع هنا أن حتم إن الله طبع عليهم حتى لا، بسبب هذا كله التراكم من الأعمال السيئة خلاص طبع على قلوبهم. فهل ينظرون إلا الساعة؟ نعم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم بغير دليل. سبب الطبع أنهم اتبعوا أهواءهم لما قال هواها ونفسها كما قلنا أمس بعدها. ولما بين الله تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع ويستعيد ولا يستفيد بين أن حال المؤمنين المهتدي بخلافه، فقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. يعني عندنا هناك ضلوا فطبع الله على قلوبهم بسبب هذه الضلالة اللي ارتكبوها، أما المؤمن والذين اهتدوا زادهم هدى، لأن هنا ألطاف وندخل في مسألة اللطف من الله سبحانه وتعالى. أن هذا الإنسان الذي أدى الصلاة أدى الزكاة أدى ما يجب عليه زاده الله سبحانه وتعالى نورا وزاده هدى وزاده تقوى، لأنه فعل السبب، فعل السبب الذي يستحق به الزيادة عكس الكافر أو عكس المنافق، فهو فعل السبب الذي أدى به إلى أن طبع على قلبه خلاص أصبح. شوف أنت إذا تشوف واحد قد هو متعود على المعاصي وكذا تقول هذا لا فائدة منه، هذا خلاص لا يرجى منه الخير لا ينتظر منه فائدة. بينما المؤمن عندما الإنسان يرى المؤمن اللي يصلي وكذا وكذا وكذا قال يا رجل لا تخاف منه، رجل يصلي الرجل خائف من الله سبحانه وتعالى فلذلك لا تخشى منه. ليش؟ قال لأنه يعني إيمانه سيردع تقواه ستمنعه. بينما المجرم والكافر والعياذ بالله والمتجرئ هذا ترى الإنسان يقول احذر من هذا يا أخي، قال احذر حتى لو جاك مثلا الحين جاك واحد يبغى يشاركك في عمل في تجارة مثلا ولا في شيء وجاء يستفسر من واحد قال يا أخي أنا والله جاني فلان نبغى أنا أشارك، قال انتبه وقال والله ما يرد خوف الله من شيء، لا تشارك لا تقرب منه. ليش؟ قال لأن إنسان والعياذ بالله لا يخاف من الله أو لا يتقي الله أو لا يعني تلقائيا سيحذر، لكن لو جاء مع إنسان نعرف فيه الهداية نعرف فيه التقوى نعرف فيه كذا وقال يا أخي قال شوف توكل على الله هذا شاف، قال طيب قال هذا إن شاف شيء يعني أو كذا أو خفت منه إيمانه سيردع من أن يغشك أو أن يأخذ حقك أو أن يظلمك، لأن هناك إيمان وتقوى. فهذا الذين اهتدوا زادهم هدى، يعني ما دام اني صليت واديت الفرض هيئت نفسي اصلا للنافله، اديت الزكاه الواجبه هيئت نفسي ان اعطي الزكاه ان اعطي الصدقه التطوع، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى زياده على ما نستحقه من العمل فهذا هو اللطف، وهذا معنى زادهم هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى بالتوفيق والترغيب في الطاعة، وآتاهم تقواهم، أي أعانهم على التقوى وآتاهم جزاء تقواهم، وقيل بيّن لهم ما يتقون. إذن والذين اهتدوا زادهم هدى بالتوفيق والترغيب في الطاعة، لأن أصلا الذي اهتدى لن يصل إلى الأماكن التي ستؤدي إلى العصيان، فسيده في المسجد مثلا. إذن ما دام دخل المسجد قد بسمي دخلت أصلي الفرض، يلا أصلي لي نافلة، هذا من الترغيب من الله سبحانه وتعالى. وصلت إلى المسجد، لماذا لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ما دام أني في المسجد؟ يعني هذا معناها أن الله سبحانه وتعالى يهيئ له، فيزداد بهذه التهيئة اللي هي اللطف، يزداد بعمل صالح عند الله سبحانه وتعالى. قال في البرهان: وهذه الآية في أمير المؤمنين علي عليه السلام والأئمة الراشدين من ولده زادهم هدى على اهتدائهم، لأنهم علموا بما سمعوا وعملوا بما علموا، وآتاهم تقواهم أي ثواب ما عملوا. وقيل معناه كانوا مهتدين فزادهم الله على الاهتداء هدى، حتى ارتقوا من درجة المهتدي إلى درجة الهادين. يعني خلاص ارتقى من مسألة أنه مهتدي متعلم إلى درجة أنه عالم، أصبح في مسألة الاهتداء. ويحتمل أن يقال قوله زادهم إشارة إلى العلم، وآتاهم تقواهم إشارة إلى الأخذ بالاحتياط فيما لم يعلموه، وهو مستنبط من قوله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ثم قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة، يعني الكافرون والمنافقون لا ينتظرون إلا الساعة أي القيامة، وقوله تعالى: أن تأتيهم بدل من الساعة، أي فهل ينتظرون إلا أتيان الساعة بغتة، أي مفاجأة على غفلة، وذلك لأن البراهين قد ظهرت والأمور قد اتضحت وهم لم يؤمنوا فلا يتوقع منهم الإيمان. وقوله تعالى: فقد جاء أشراطها، يحتمل وجهين: أحدهما لبيان غاية عنادهم وتحقيقه، هو أن الدلائل لما ظهرت ولم يؤمنوا فهم نعم، فقد جاء أشراطها، يحتمل وجهين: أحدهما لبيان غاية عنادهم وتحقيقه، هو أن الدلائل لما ظهرت ولم يؤمنوا، قال فهم هنا ثلاثة، قال في المصابيح ولم يؤمنوا، فهم لم يبقى إلا إيمان البأس إلى آخر. فإذا كان هذا ضمير فلا معنى له، وإن كان فعلا من الفهم فهو يحتاج إلى زيادة أنه، إلا أن يكون معناه فهم معنى الجملة التي وليته، فلينظر في نسخة صحيحة من الرازي، لأنه لا يوجد في النسخة الموجودة زيادة فهم، لأنها لخبطت المعنى. طيب، قال: وتحقيقه هو أن الدلائل لما ظهرت ولم يؤمنوا، لم يبقى إلا إيمان البعث أو إيمان اليأس، وهو عند قيام الساعة خلاص يأس، ما عاد معه مجال، ما عاد يقبل منه إيمان اليأس، ما عاد له مجال. الآن قال: الآن آمنت الذي آمنت به بنو إسرائيل، خلاص إيمان يأس، ما عاد في مجال أصلا لك، أنك مخير كما الله سبحانه وتعالى أوجد لك أنك مخير في ذلك. فلم يبقى إلا إيمان اليأس وهو عند قيام الساعة، لكن أشراطها ثابت، وكان ينبغي أن يؤمنوا ولم يؤمنوا، فهم في لجة الفساد وغاية العناد. وثانيهما أن يكون لتسلية قلوب المؤمنين، كأنه تعالى لما قال فهل ينظرون فهم منه تعذيبهم، والساعة عند العوام مستبطأة، فكأن قائل قال متى تكون الساعة، فقد جاء أشراطها، فقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وأشراطها علاماتها قيل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم منها، لأنه خاتم الأنبياء وانشقاق القمر والدخان المذكور في سورة الدخان، وعن الكلب كثرة المال والتجارة وشهادة الزور وقطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللئام. ثم قال تعالى فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي فكيف لهم بذكراهم، أي توبتهم واتعاظهم إذا جاءهم، لا تنفعهم الذكرى حينئذ لأجل الإلجاء، لأن خلاص ما عاد به مجال، خلاص قامت الساعة، خرج الإنسان من التكليف، خرج الإنسان من منطقة العمل إلى منطقة الجزاء، فهنا لا يقبل منه شيء. ثم قال تعالى نعم، ثم قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، معناه فقد ذكر ما ذكر من سعادة هؤلاء وشقاوة هؤلاء فأثبت قال معناه قد ذكر ما ذكر من سعادة هؤلاء أو ذكر ما ذكر من سعادة هؤلاء وشقاوة هؤلاء فاثبت على ما أنت عليه من العلم بوحدانية الله وعلى هضم نفسك بالاستغفار من ذنوبك وذنوب من على دينك. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يستغفر في اليوم 100 مرة. وروى الثعلبي عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن عنده ما يتصدق به فلينظر للمؤمنين فليستغفر للمؤمنين والمؤمنات فإنها صدقة. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين ولأمة محمد ولكذا ولكذا. ثم قال سبحانه وتعالى والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحمم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم احكم دماء المسلمين، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، ووفقنا الى كل خير يا ذا الجلال والاكرام، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.